بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، والذي نعرض فيه لبعض ألفاظ القرآن العظيم ثم نجول معها إيمانيا وتاريخيا ومعرفيا وأدبيا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لقاء اليوم يحمل عنوان البيت، وهذا اللفظ الكريم ورد في القرآن ثريا، أي على معان متعددة. فأول ما يلفت النظر فيه أنه ورد بمعنى البيوت والمساكن المأهولة، أي التي تسكن، وهذا ورد في القرآن كثيرا، كما أخبر الله جل وعلا عن قوم ثمود وعاد أنهم يسكنون القصور ويتخذون من الجبال البيوت. ومما جاء بهذا المعنى في القرآن قول الله جل وعلا حكاية عن المنافقين عندما كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم أيام الخندق ويحتجون أن المساكن في المدينة مكشوفة، قال الله تبارك وتعالى يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي يأتون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن المساكن. فالبيوت هنا بمعنى البناء، بمعنى ما يسكن، بمعنى الجدر والحيطان والغرف والحجرات، هذا معناها في هذا السياق. وجاءت لفظة البيت في القرآن بمعنى ساكنيه، وجاءت لفظة البيت في القرآن والمراد ساكنوه، قال الله جل وعلا لما ذكر نجاة لوط وبنتيه قال فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. والمقصود هنا أن البيت هذا المراد أهله، المراد لوط وبنتاه، المراد لوط وبنتاه عليه السلام. فالله جل وعلا أخبر أن تلك القرية حكم الله جل وعلا عليها بالعذاب، فأراد أن يخلي أهل التقوى من سكنى تلك القرية، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا دقة في العبارة، لماذا قال الله جل وعلا غير بيت من المسلمين في الثانية وقال في الأولى من المؤمنين؟ بعض العلماء يرى أن هاتين كلمتين إذا اجتمعت افترقتا وإذا افترقت اجتمعتا، وهذا حق، لكن الذي يظهر هنا في السياق القرآني أن الاختلاف في اللفظ له مقصوده. فقول الله جل وعلا أخرجنا من كان فيها من المؤمنين يقصد لوط وبنته، ولكن فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تنضم الزوجة، لأن ظاهرها الإسلام لكن حقيقتها ما تبطنه الكفر. ولذلك بعد أن خرجت من البيت وتجاوزت القرية والتفتت حكم الله جل وعلا عليها بالعذاب، فلم تصبح من الناجين كما دلت عليه آيات كثيرة إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ومن الآيات التي جاء فيها ذكر البيت ويراد أهله قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي أهل بيت النبوة، وليس المقصود الجدران والحيطان. وكذلك قول الله جل وعلا في حق الخليل الممجد إبراهيم وزوجته سارة قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فقول الله جل وعلا أهل البيت، الله لا يتكلم هنا عن بيت بعينه، عن جدار وحيطان في بلد ما في حي ما، إنما يتكلم عن أهل ذلكم البيت، أي بيت إبراهيم، أي ذريته وما تفرع منه صلوات الله وسلامه عليه ومن معه من أزواجه. والمقصود هنا تحديدا إبراهيم وسارة وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام جميعا. كذلك ورد البيت ويراد به الشيء العظيم، البيت الذي لا بيت مثله، وهو الكعبة. قال الله جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقال جل وعلا يخاطب قريشا خاصة فليعبدوا رب هذا البيت، فهذه إشارة إلى البيت المبني، لكنه ليس كل بيت، بيت واحد لا ثاني له، ولا يشرع الطواف إلا حوله دون سواه من البيوت، ولا يكسى بيت إلا الكعبة، ولا يكسى بيت إلا الكعبة، ولا يطاف تعبدا حول بيت إلا بالكعبة فقط. هذا البيت هو الذي بناه إبراهيم، قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالألف واللام في قول الله جل وعلا البيت لا تعود إلى جنس، وإنما تعود إلى معهود، والمعهود هنا معهود ذهني ولفظي في آن واحد، ذهني أي الكعبة، ولفظي لأن الله جل وعلا قال قبلها: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فطهر بيتي هو البيت الذي أمرت برفع قواعده أنت وابنك إسماعيل. هذا البيت ذكر الله جل وعلا البيت كذلك بيتا آخر غير الكعبة، قال جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. هذا البيت ليس على الأرض، وإنما هو على الأظهر في السماء السابعة، موازن للكعبة كما قال العلماء. لو قدر أنه يسقط لسقط على الكعبة. يطوف ببيت العتيق في الأرض الصالحون من العباد، جعلنا الله وإياكم منهم على مر الأزمان. والبيت المعمور يطوف به الملائكة الأطهار 70,000 كل يوم، لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فسبحان من هذا خلقه وتلك حكمته وهذه عظمته. هذا البيت المعمور النبي صلى الله عليه وسلم رآه في رحلة الإسراء والمعراج، يوم أن رأى أباه إبراهيم قال: فوجدت رجلا قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، لم أرى أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. الذي نستله من هذا الخبر فقط قضية أن البيت لفظ ثري جدا في القرآن، ورد البيت المعمور، وورد الكعبة، وورد البيوت المسكونة، وورد المقصود أهالي البيت. كذلك جاء لفظ القرآن، جاء لفظ البيت في القرآن ويراد بها المساجد، وهذا جاء في سورة النور، قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمساجد بيوت الله، تضاف إلى الله تشريفا وتضاف إلى غيره تعريفا. تشريفا لأن الله أضافه إليه، مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. وتعريفا قال الله جل وعلا: المسجد الحرام، وقال: المسجد الأقصى. فهذا تعريف لها، والأول تشريف لها. والمقصود قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وهذا ينبغي أن يحتاط له من يرقى المنابر ويتصدر في المحاريب، أن يعلم أن المساجد بيوت الله، فلا يشغل العباد بأخبار أحوالهم، وإنما يخبرهم عن خالقهم ويعرفهم بربهم جل وعلا، ويجعلهم على طمع من رحمته وعلى خوف من نقمته، ويبين لهم فضل الله جل وعلا وما ينتظرهم يوم المعاد. هذا الذي ينبغي أن تصرف إليه المنابر وتنصرف إليه المحاريب، لأن الله قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا اسم غيره، يسبح له فيها، على أن المراد في الأصل الصلاة بالغدو والأصال، الصلوات الخمس. فإن الصلوات إما بالغدو وإما بالأصال، وإن كان ينصرف لصلاة الفجر والعصر أكثر من غيره. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. وفي هذا السياق يقولون إن هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف غضب على إحدى إمائه، ثم إنه هددها وقال لها: أقسمت عليك ألا تبيتي اليوم في ملكي. وكانت يوم ذاك دولة بني العباس واسعة، ولهارون سلطان ظاهر مكنه الله إياه، وهو القائل للسحابة: أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك. ومع ذلك لما استشار بعض أهل العلم فيما قاله، قالوا له: دعها، أي الجارية، تنام في المسجد، فإنه لا سلطان لك على المساجد. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا توجيه سديد وعلم مكين لا يوفق له كل أحد، وإن كانت الآية قلما يوجد أحد من العلماء لا يحفظها. والمقصود أن من معاني البيت في القرآن مساجد، المساجد التي تشيد ليعبد الله جل وعلا فيها. من هذا يتحرر أن لفظ البيت في القرآن لفظ ثري يجيء بمعنى الدور والمساكن، ولهذا يقال في كلام العرب خلف البيوت، كما يحكون أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ظن سوءا بمالك بن نويرة، ومالك هذا يعرف بأنه رجل من أرداف الملوك أظهر الإسلام، ففهم خالد منه خلاف الذي أظهره، فأمر خالد ضرار بن الأزور أن يقتله فقتله، فأثر ذلك في حق أخيه متمم بن نويرة، فقدم متمم بن نويرة المدينة أيام الصديق رضي الله عنه، فصلى مع الصديق الفجر، ثم إنه بعد أن فرغ الصديق من الصلاة اتكأ متمم على سية قوسه وكان أعور دميما، ثم قال يندب أخاه، وهذا موضوع الشاهد، قال: نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا ابن الأزوري. فقوله خلف البيوت أي البيوت المسكينة، أدعوته بالله ثم المسكونة، أدعوته بالله ثم غررته، لوه دعاك بذمة لم يغدري، ثم بكى حتى دمعت عينه العوراء، فكأن عمر حن له، فقال له، أي عمر يقول لمتمم: وددت أنك رثيت أخي، أي زيدا، كما رثيت أخاك. فقال: يا أبا حفص، لو علمت أن أخي مات مثل موت أخيك لما رثيته. فقال عمر: والله ما عزاني أحد بأعظم مما عزيتني به. ثم ذكروا أن عمر طلب من متمم أن ينشده شعر رثاء في أخيه زيد فأنشده، لكنه لم يرقى إلى رثائه لأخيه، وهذا بدهي جدا، فإن الذي يحرك متمم لأخيه مالك ليس الذي يحركه لأخيه زيد. وقد قيل: تمر الصبا صفحا بساكنة الغضا، ويصدع قلبي أن يهب هبوبها، قريبة عهد بالحبيب، وإنما هوى كل نفس حيث حل حبيبها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول لفظ البيت في القرآن العظيم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.